وما كانوا يجلسون عند قبره رجاء البركة، هذا هو الاعتكاف عند القبور. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، أن اللات مع قبر رجل صالح وهو من أكبر الأصنام، دل على أن اتخاذ القبور على أن العقوق عند القبور أنه من عبادة الأصنام أو من عبادة الأوثان. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكره معنى التسمية. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر. اللات اسم صاحب القبر لأنه كان يلد، يعني اسم فاعل من لدة يلد. لا ما هو اسم القبر وإنما هو اسم صاحب القبر، اللات هو الذي يلد السويد، هذا دليل على أنه رجل صالح. نعم. وذكر معنى التسمية. معنى التسمية اللات أنه كان يلد السويد كما في تفسير ابن عباس رضي الله عنه. نعم. التاسعة لعنة زوارات القبور. نعم، هذا يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مذهب المحققين من أهل العلم عملا بهذا الحديث وغيره مما ورد في معناه. ذهب طائفة إلى جواز زيارة القبور للنساء تدليل بقول معطية نهينا عن زيارة القبور ولم يشدد علينا، بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن لما مات وهي غائبة ولم تحضر، زارت قبره، وقالوا هذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور إنها تذكر بالآخرة داخلات في العموم. والجواب عن هذه الشبهات، أولا العموم مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، أو عموم مخصوص. وأما فعل عائشة رضي الله عنها وقول معطية لم يعزم علينا، هذا بحسب اجتهادهما رضي الله عنهما، ولا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يلعن زوارات القبور، فكفى بهذا دليلا على تحريم زيارة النساء للقبور، ولا ننظر إلى قول أم عطية أو فعل عائشة رضي الله تعالى عنهما، الاجتهاد منهما، ولعله لم يبلغهما هذا الحديث وأمثاله. نعم. العاشرة لعنة من أسرجها. لعنة من أسرج القبور، لأن هذا غلو في القبور، مظهر للمظاهر غلو، وإسراجها إنارتها في الأنوار كما سبق، لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيها وعبادتها من دون الله. فالقبور لا يبنى عليها ولا تضاء بالليل المصابيح ونحوها، ولا تعلق عليها الستور كما تستر الكعبة، كل هذا من وسائل الشرك لله عز وجل، وهذه كلها حدثت، كلها حدثت الآن. المسائل القبور يبنى عليها مشاهد، يسمونها مساجد، وهي مشاهد، ما هي مساجد، مشاهد ومقامات، ويعلقون عليها السطور ويفرشونها بأنواع بأفخر أفخر الفرش، ويضيئونها بالمصابيح، ويوقفون عليها الأوقات، وينذرون لها النذور. كل هذا من الغلو في القبور، هذا محادة لله ولرسوله، وبسبب هذه الأمور حدث الشرك في الأمة. وأول من بنى على القبور الشيعة الباطنية، لما استولوا على بلاد المغرب ومصر واستولوا على بعض الجزيرة بنوا على القبور، والشيعة معروف مذهبهم أنهم يحاربون الإسلام، وإن كانوا يتسمون بالإسلام لأجل القضاء عليهم،

وقه برحمتك عذاب الجحيم. فهل يؤخذ من هذا الحديث أن أطفال المسلمين قد يدخلون النار؟ هل المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ يعاملون معاملة المسلمين بأنهم يكفنون يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين ويرجى أنهم من أهل الجنة وأنهم يشفعون لآبائهم. ولهذا في الدعاء على صلاة الطهر من جملة الدعاء أن يقول اللهم اجعله فرطا وأجرا ونورا وشفيعا مجابا، يدعى أن الله يجعله الفرط لوالديه وأن الشفيع يشفع له، لكن لا يلزم أنه من أهل الجنة، لا يلزم أنه من أهل الجنة، لكن يرجى أنه من أهل الجنة وأنهم يشفعون، أنهم أفراد لوالديهم يدعى بذلك. أما الجزم هذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أذهب للمسجد الذي تكثر فيه الصلاة على الجنائز طلبا للأجر علما بأن هذا المسجد داخل المدينة؟ هذا صحيح، حضور الصلاة على الجنائز هذا طيب، اذهب للمسجد الذي تجعل فيه الجنائز تصلي عليها تفوز على الأجر، هذا عمل طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنائز فيصلى عليها وله قراط، من شهد حتى تدهى له قراط عنه، والقراط مثل الجبل العظيم، يعني وزنه عند الله مثل الجبل العظيم. هذا عمل طيب، تذهب إلى المسجد اللي تحضر فيه الجنائز لأجل تصلي عليها. نعم. فضيلة الشيخ، في المسجد النبوي يوم الجمعة يجعل فرصة للنساء لدخول الروضة الشريفة وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فهل يدخلن في هذا الحديث؟ لا، هو ما يسمح لهم بزيارة قبر الرسول، إنما يسمح لهم بالصلاة في الروضة لتحصيل الفضيلة فقط، إنما يسمح لهم بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ممنوعات من هذا. نعم. فضيلة الشيخ، نسمع ونقرأ عن رصد الأماكن الأثرية والقديمة كآثار قوم صالح وأصحاب الأخدود وبعض المساجد القديمة وغيرها لتكون محلا للسياحة كما في مدينة العلا، واستقبال الزوار من الداخل والخارج كما يتم استقبال الوفود، نرجو إخراج فتوى في هذا. العمل لا يجوز، العمل لا يجوز رصد الآثار وحمايتها وتهيئتها للسياحة، هذا عمل لا يجوز لأنه يهون إلى الشيخ. هذه فتاوى قديمة وحديثة، هذه فتاوى قديمة وحديثة. نسأل الله يوفق المسؤولين للعمل بما يوافق الشرع، أن يتجنبوا ما يخالف الشرع في المخاطر، نسأل الله أن يوفقهم لذلك. إلا هذا عمل لا يجوز، فهو وسيلة من وسائل الشرك سواء في الزمن القريب أو البعيد. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نرد على من قال بأن من سجد لصنم وهو لم ينوي عبادته فإنه لا يقع بالشرك؟ هذا كلام باطل واضح لكل أحد، أن من سجد للصنم فهو كافر. وأما القلوب إحنا ما نحكم إلا على الظواهر، ما نحكم القلوب بيد الله سبحانه، نحن نحكم بأنه كافر وأنه مشرك ولو مات ولم يتب نعامله معاملة المشرك، وإن كان من قبل مسلما يكون مرتدا عن دين الإسلام. وأما أمر القلوب هذا ما هو بيننا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم عن اللعن أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون إلا على كبيرة، فهل المصر على الصغيرة يكون في حكم مرتكب الكبيرة؟ ذكر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى الكبيرة،

الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.